الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في أحكام وآداب الأطفال عند لا تقام الحدود على الصبيان، لا تقام الحدود على الصبيان. لكن هل يستلزم من عدم إقامة الحدود عدم ضمانه؟ دي مسألة تيجي بقى. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم اللي هو قلم الإثم، ولا يستلزم من رفع قلم الإثم رفع المؤاخذة، لأن في ضمان. عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. واحد نايم، وهو نايم قال لزوجته انت طالق، وهو نايم، حكم الطلاق يا محمد يقع؟ ما يقعش. وهو نايم عمله انت طالق بالثلاثة، شافعي ومالكي وحنبلي، وهو نايم. والله واحد بيتصل يقول لي، واحد اتصل بتقول لي جوزي نايم جنبي كل يوم اسمعه وهو نايم يقول لي روحي وانت طالق بالثلاثة. هو انا كده متطلقة؟ قلت لها لا مش متطلقة، بس شوفي ايه المشكلة. شوف ايه المشكله اللي خلاه وهو نايم يحلم بيك، يعني مفهوم؟ فهذا ايه؟ لا حكم له، خلاص كده. وهو نايم مثلا بيلوش كده، في ناس وهي نايم بتلعب مصارعه وهي نايم، فبيعمل كده راح كسر لها مناخيرها، يقسم؟ ها ليس خلاص رفع القلم الاسم هنا، لكن يضمن. يضمن. وهو نايم بيتقلب راح واقع على واحد نايم تحت، راح مموته مثلا، هو وليكن عنده بتاع 500 كيلو ولا 400 كيلو ولا حاجة، ونايم بيتقلب راح نايم على اخوه، سوى بالارض. حكم ده ايه؟ هل عليه القتل؟ هل القتل؟ لا، ليس عليه شيء. صح الكلام كده. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال ابن تيمية رحمه الله: هنا اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، أي هذا الحديث. أهل المعرفة بالحديث. الأحكام والأداب المتعلقة بالحديث. الأول: هذا الحديث أصل من الأصول التي تدور عليها أكثر أحكام الصبيان. الثاني: دل هذا الحديث على أن الصبي لا يكتب عليه الذنب حتى يحتلم، وإنما إيه؟ يكتب له من الأجر ما يفعله. معايا كده؟ يبقى رفع عنه إيه؟ اسمك إيه؟ رفع عنه إيه؟ إسلام. هو بيغششك هو؟ قلم الإيه؟ الإسم. صح الكلام؟ يعني هو لا يكتب عليه ذنب، لكن إذا كان فيه ضمان فعليه ضمان من ماله، إن لم يكن من ماله فمن الوالد. لكن رفع الاسم ده، لكن قلم الأجر يجري عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته المرأة في حديث ابن عباس: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك. رفعت صبيا له. ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الصبي يكتب له ما عمل من الطاعات. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيح: باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، على غير الوجوب، لكن حجه كما في حديث عبد الله بن عباس، في حديث الإمام مسلم أيضا، حجه قبل البلوغ وهو صبي، هذه لا تغني عن حجة الفريضة. هذا حديث ابن عباس، نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس موقوف على ابن عباس، لا، هذا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها. هذا كلام ابن خزيمة اللي هو شيخ ابن حبان. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال عمر رضي الله عنه: تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه السيئات، وحج السلف قديما وحديثا بالصبيان والأطفال يعرضونهم لرحمة الله، أي يعرض الأطفال إيه؟ أي توسعهم رحمته سبحانه وتعالى في الطاعات، في الصلاة، في الصيام إذا استطاعوا وقدروا على ما ذكرنا، في أمر الحج، في أمر العمرة. واضح؟ قال: وروى أبو داود بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها. الضرب هنا ضرب تعزير، ضرب تعزير، وإلا هو أصلا غير مكلف بالصلاة، وإنما هنا تأديب حتى يصير هذا الصبي حينما يكبر يكبر عليها. والصبي على ما نشأ كما قال ابن سيرين، الصبي على ما نشأ. قال: فمن نشأ في البدعة، في رواية قال الصبي وفي رواية قال الشاب، فمن نشأ في البدعة فيأس منه، ومن نشأ في السنة فارجو له. فكما تكون له صلاة وليست عليه، كذلك يكون له حج وليس عليه. وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، ومحال ألا يؤجر عليها، فالقلم إنما هو مرفوع عنهم فيما أساءوا في أنفسهم. ألا ترى أن ما أتلفوه من الأموال ضمنوه، وكذلك الدماء. قال: عمدهم فيها خطأ، عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم، لأن الأصل في دية المخطئ على العاقلة ليست على الفاعل. إذا كان هناك قتل خطأ، الدية تكون على العصبة، ما كان من الأعمام، الأب، الجد، تكون على العصبة. وهنا الحكمة، لماذا مع أنه هو قتل خطأ ماشي، لكن لماذا الدية على العصبة، على العاقلة؟ حتى يبين الشرع بأن هؤلاء يكفوه عن هذا السفه الذي فعله، لأن العصبة هم الذين إيه؟ يكفوه. ممكن واحد مثلا ركب عربية ولا مش عارف إيه، شاب سفيه وقتل واحد مثلا خطأ، قتل خطأ، الدية بتكون على العاقلة اللي هي العصبة، الأب والأعمام، الجد، هم الذين وجب عليهم أن يزجروه. وهم لو دفعوا الدية هيسيبوه بعد كده؟ لا. الرابع: استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الصبي إذا ارتكب ما يوجب الحد كالزنا والسرقة وغيرهما فإنه لا يقام عليه الحد، لكن شيخ الإسلام تيمية يبين أن هناك تأديب، يبين أن هناك إيه؟ تأديب، كمثل ما يؤدب الصبي على فعل شيء أو على ترك شيء. عن ابن جريج رحمه الله قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر ابن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم جاءت به الأحاديث. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، أي أنه لا حد عليه. الخامس: تعزير الصبيان، تعزيرهم أي تأديبهم، التعزير التأديب. يعني مثلا لو أن إنسان بيفعل مثلا فعل فاضح ببنت في الطريق، خلاص يعانقها يقبلها، هذا ليس عليه حد الزنا، لكن الحاكم يعمل معه ايه؟ يعزره. اجماع اهل العلم على ترك اقامة الحد على الصبي اذا ارتكب ما يوجبه لا يعني انه لا يعاقب ولا يعذر على فعله الفاحشة او الجريمة، بل انه يعاقب ويعذر على اتيانه ذلك تعزيرا بليغا بلا نزاع بين العلماء. يبقى لا يستلزم الضابط اهو انه لا يستلزم من عدم اقامه الحد عدم عدم التعزير بل يؤدب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتأديبه وبتعزيره عند ترك إيه؟ طاعة، مع أنه غير مكلف، غير مكلف بها. السادس، إذا ارتكب الصبي ما يوجب الحد وشك في بلوغه ماذا يفعل به؟ عمل شيء يستلجب الحد فشك فيه هل هو بالغ أم لا. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه أتي بغلام قد سرق فلم يتبين احتلامه، قال فشبره فنقص أنمله فتركه فلم يقطع. يبقى هنا بينظر لعلامات البلوغ، هل أنبت العانة أم لا، هل نزل منه احتلم مثلا في يقظة أو منام أم لا. واضح، بتنظر إلى علامات البلوغ التي أنتم تعرفونها حينما درسناها في الأصول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا أصاب الغلام الحد فارتبت فيه احتلم أم لا، انظر إلى عانته، العانة، شعر العانة، كما في حديث عطية القرظي. طيب السابع، ما تعمده الصبي من الجنايات يعامل معاملة الخطأ ولا قصاص فيه، ولا قصاص فيه. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال مضت السنة أن عمد الصبي خطأ، عمده خطأ، يعني لا يعامل معاملة البالغ في العمد. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، إلا خطأ. عندك في الثامن ما أتلفه الصبي من مال الغير، يبقى احنا كده فهمنا الضابط اللي في السابع هذا بأنه عمده خطأ، وذكرنا في الذي قبله بأنه لا يستلزم، لا يستلزم من عدم حد عدم التعزير والتأديب. ما أتلفه الصبي من مال الغير يعمل إيه؟ هو في الواد بيلعب في البلكونة مثلا، خلاص ابنك عنده مثلا 4 سنين ولا 5 سنين بيلعب في البلكونة، فشاف مثلا إيه محمد واقف تحت كده، قاعد تحت البيت فاهم، فحب يلعب معه فراح جايب مثلا مش عارف زهريت بتاع خلاص كده أو طاجن فاهمني، وراح رميها كده على عمرو ولا محمد حد من اللي بنحبهم دول، وراح رميها على دماغه فلقله دماغه خلاص كده، راح قال لك ايه، قال لك الحق 10 غرز بقى 12 غرزة الكلام ده كله. يجي الأب يقول له ايه، يقول له يا اخي ده عيل هتقبل عوض؟ طب اعمل عيل يعني اعمل ايه؟ طيب يقول له تقبل عوض؟ قال له طب الراجل صاحي ده في دمه هيموت، يبقى على مين الخياطة وإلى أن يشفى بإذن الله كل المصاريف ده على مين؟ وانت عارف بقى عمر يقول لك أنا محتاج أتغذى، هتولي فراخ هتولي لحمة، أنا تعبان، أنا الفتحة التعويرة وجعاني، عايز إيه؟ أنا هعمل لك قضية، هاتلي فراخ ومدالي التلاجة صح كده؟ يبقى الصبي هنا إذا كان معه مال، متشله مثلا أبوه مات وشيله فلوس في البنك خلاص كده، شيله فلوس مش عارف فين، شيله فلوس فين، هل الصبي ده يؤخذ من مالي؟ طب إذا كان الأب موجود، إذا تعذر الابن إنما يكون على الولي. قال ابن تيمية رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، مش باتفاق أهل السنة، لا ده باتفاق أهل القبلة، يعني السنة وأهل البدعة كمان. فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوا. وقال واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم، يعني المجنون والصبي، كالنفقات والأثمان، واختلفوا فيه، واختلفوا في الزكاة. اختلفوا في الزكاة اللي هو الخلاف أبي حنيفة. يعني أبي حنيفة قال لك معلوش زكاة ليه؟ على الصلاة كمان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وأخبرهم أن عليهم إذا كانت تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. والأصل في الزكاة أنها حق في المال ليس حق في البدن. حق في الإيه؟ في المال. الدليل خذ من أموالهم. يبقى الزكاة حق فين؟ في المال، ليس في الذمة، ليس في الذمة. فلو كان مجنون، عائل كبير صغير، الزكاة دي حق فين؟ الولد اتولد من هنا وابوه مات والابن ورثه بيرضع لسه عنده يومين وحلت الزكاة، يؤخذ منه ولا لا؟ يؤخذ منه، لأنها حق في المال ليس في. أبي حنيفة جعلها حق فين؟ في الذمة، زي الصلاة، زي الصلاة، مع أن هذه عبادة مالية، هذه عبادة مالية، حق في المال، خذ من أموالهم، فهي حق في المال. وضعت المسألة كده. لذلك مثلا يؤخذ منها إيه حق في المال؟ راح يدفع يدي زكاة الفطر الواحد اتسرقت منه أو ضاعت أو وقعت في البحر، هل عليه بقى أنا مالي أنا رايح أعمل خير، هي بقى اللي هي اللي ضاعت، هل عليه زكاة تانية؟ ردوا ما تردوا، تسكتوا ليه؟ هل عليه زكاة تانية؟ عليه ليه؟ طب ما خلاص، ما هو كان رايح يخرج وضاعت منه، تلفت منه، ومع المحسنين من سبيل. مش احنا قلنا هي حق في المال؟ مش هي حق في المال؟ هل أداها إلى مستحقيها؟ ها؟ يبقى عليه أخرى. هل أداها إلى مستحقيها؟ فعليه أخرى. أبي حنيفة قال لك لا، دي حق فين؟ هذه حق لهذا الصبي، لأنه كما أنه مأمور بأمر ليس عليه المال، لأنه ليس أصلا بالغ، فهو غير مكلف، فجعل المسألة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله: وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل. فهمت كده؟ باب الضمان قائم على باب الإيه؟ على حكم العدل. باب الضمان قائم على حكم العدل. حتى لو انا سلمتك حاجه، قلت لك خلي التليفون ده معاك لغايه اما اصلي عشان ما يتسرقش، اتسرق منك بقى، هل تضمن انت؟ الجواب تضمن، لان ده مقام العدل. طب ازاي؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، او انت لا تأثم، لان ده مقام عدل، مقام عدل. وضحت المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لصفوان بن أمية، كان كافرا، ظل صفوان بن أمية كافرا إلى حتى بعد أمر فتح مكة، صحيح؟ ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان غنيا. صفوان بن أمية رضي الله عنه كان غنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أعطنا سيوفا. أرسل إليه رسول أن أعطنا سيوفا، وأعطنا نوق، جمال يعني عشان يركبوها. فقال أغصبا؟ غصبا يا محمد؟ قال بل عاريه مسترجع، هرجعها لك. مع ان رايح النبي عليه الصلاه والسلام، رايح جهاد، النبي عليه الصلاه والسلام رايح غزوه، رايح كان رايح فين ساعتها؟ ده احنا عملنا محاضره لوحدها، حنين، صح كده الكلام؟ كانت بعد فتح مكه، حنين. النبي عليه الصلاه والسلام رايح غزوه، يعني ممكن الجمل ده رجله تقطع، دماغه تطير، السيف ده يتكسر، يضيع، صح الكلام؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ مسترجعة، مضمونة، خلاص. فهمت الكلام؟ فمسألة ان يقيد الضمان بانك مستهتر او غير مستهتر، التقييد ده غير صحيح. فهمت المسألة؟ التقييد هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه من الشرع، وانما الاصل في هذا الباب هو مقام الايه؟ مقام العدل، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله إلى آخره. التاسع، دل الحديث على أن الاحتلام من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. طيب، نقف هنا عند الحديث 17 في متى يرث الصبي، متى يرث الصبي. احنا امبارح ذكرنا في مسألة اختيارات شيخ الإسلام تيمية، واضح، وبينا كلام الشيخ بكر وغيره في هذه المسألة، ونقل ابن برهان واستفادته من نقل برهان ابن القيم واستفادته من ابن عبد الهادي وكذا ابن اللحام، واستفادته من مسألة كتاب ابن مفلح في الفروع. أزيدك هنا أيضا شيئا تأخذه وتروح تتعشى وتنام وما تسهرش. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ثنايا السلسلة الضعيفة، وأنا اقتربت بفضل الله عز وجل في نهايتها لعل انتهي منها النهاردة، في استخلاص الفوائد التي في السلسلة الضعيفة وجعلها في سلاسل، وإن شاء الله ناخدها دورة دورة بإذن الله عز وجل، فوائد حديثية، فوائد أصولية. في المجلد الثالث الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول بعد أن ذكر الحديث، قال الحافظ الفتح رواه البيهقي ورجال ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرجه له الطحاوي شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. قال الشيخ الألباني بعد ذلك ونقله هكذا الشوكاني في نيل الأوطار، واضح، ولكنه كما هي عادته لم يعزه إلى الحافظ، وكذلك صنيع صديق خان في الروضة الندية إلا أنه وقع عنده بلفظ بإسناد لا بأس به، أي أن الشوكاني رحمة الله عليه، وهذا من يقرأ نيل الأوطار للشوكاني كثيرا إيه ما يفعل في الفتح، الروضة الندية لمحمد صديق خان، واضح، كثيرا ما يفعل هذا مع الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، مفهوم. فالسؤال ما حكم الشوكاني وما حكم محمد صديق خان وما حكم الألباني في السكوت عليهم في هذه المسألة، واضح. واحد أذكر لك، كان في مسجد، مسجد في شبرا، مسجد اسمه أبو القاسم، فكان في اثنين من الإخوة هناك تكلموا، قال لك موضوع العزو ومش العزو والكلام ده كله، هذه مسألة تحتاج إلى الكلام فيها بعلم، إلى بعلم بغير جهل. الشاهد يعني بفضل الله أولا وأخيرا، يعني أنا لا أعرف أحد بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا يتكلم في مثلا مسألة ويسندها إلى مالك الشافعي أحمد بن تيمية بن القيم بن عبد الهادي وإلى آخره، بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا. فالمهم ابتلاهم الله بأخ، بواحد نيجيري، أخ نيجيري بيديهم هناك درس، بدأ معاهم بإيه، بدأ معاهم في كتاب الروضة الندية، واضح، لمحمد صديق خان اللي هو يعلق على كتاب الشوكاني رحمة الله عليه. فالمهم بدأ، أول بدأ محاضرة الأخ اللي كان جالس، جالنا بعد كده في الدرس في شبرا، فبيقول لهم إيه، بيقول لهم قبل ما أبدأ يا جماعة لازم نعرف إن محمد صديق خان استفاد هذه التعليقات أصلا من كتب الشوكاني، واضح، وما عزاها إليه، وإنما أراد أن يلخص كلام الشوكاني، واضح، بالشوكاني نفسه. المهم إيه الموضوع، أسكت في أيديه، الله، طب ده الراجل ده إحنا اللي جايبينه عشان وقال كده، أنت بقى المفترض تعمل إيه؟ أنت بتقول مثلا القولة الفجة دي المخالفة، لأن كلمة أنها سرقة بدعة أنت كده هتدخل في الصحابة والتابعين وتابعين، قصة طويلة كده فصلنا فيها. الشاهد إيه؟ طيب يبقى المفترض أن الأخ ده يعمل إيه؟ الأخ ده ما يقعدش في المسجد، صح الكلام ولا لا؟ وهي ما هو لو قعد في المسجد وقعد يدرس، أما الخلاف بقى كان مع الشيخ كان في إيه بالظبط بقى؟ يعني هو الخلاف كان إيه بقى؟ إلى الآن هو بيعمل إيه؟ بيعطيهم الروضة النبوية، صح كده كلام؟ يبقى المسألة كانت عبارة عن إيه؟ كان موضوع دين؟ يعني هل الموضوع هو موضوع دين؟ لا. يبقى نستفاد منها إنك تراجع نفسك في معاملتك مع أي إنسان، أي إنسان عموما، أنت بتحكم عليه ببدعة، بتحكم عليه بسنة، أي إنسان عموما حينما تتعامل ينبغي أن تتفقد قلبك دائما. هو فلان ده أو جاري ده أو اللي بشتغل معاه أو في الشركة معاه، أي إنسان ما بحبوش ليه؟ وضحت المسألة؟ أو فلان ده بحكم عليه ببدعة ليه؟ أو فلان ده بقول عليه كذا، طب ليه؟ وقف مع نفسك دايما مع أي إنسان أنت لك في نفسه شيء، الأصل أنك تقف مع نفسك لأنك مسؤول يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فالأصل أنك تقف مع نفسك مع كل إنسان أنت لا تقبل منه مثلا شيء أو أنك مغضب منه في شيء. السؤال، هل الذي أنت بينك وبينه أمر قائم على مصادر التلقي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ولا الموضوع أصلا إيه بالضبط؟ واضح كده؟ زي ما ذكرت لك بالأمس كده إن الحسن البصري كما ذكر أبو داود السجستاني في كتاب السنة داخل كتاب السنة كذب عليه على الحسن اثنان، صاحب بدعة ورجل مبغض للحسن بيكره الحسن، فيجي صاحب البدعة اتهم الحسن بأنه قدري، حسن البصري يا مسلم، بأنه صار من القدرية واشتهر في البصرة بأنه من القدرية، حتى في مجلس العلم بيجي يسألوه يقول له أنت بيمتحنوه في موضوع القدر، حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجي يقول أشهره عن مين؟ عن الحسن البصري أنه صاحب، أنه صاحب قدر، بيقول بقول القدرية. فيجي واحد بقى بيكره مين؟ الحسن، هو قدري، انت شايف هو قدري، انا عارف واحلف لك كمان انه قدري، قدري ونصيبي من القدريه. فالكلمه دي تقابل مين؟ تقابل من يبغضك، فيتلقاها المبغض يقول لك صحيح. لكن الاصل مقام العدل، مقام العدل. ابن تيميه رحمه الله عليه يجي مثلا يتكلم مع ويناقش اهل البدع، فيجي مثلا واحد يقول عن طائفة من أهل البدع يقولون كذا، يقول لك لا يقولون كذا، مع أنه مبتدع عند ابن تيمية أصلا، يقول لا ما يقول بذلك، لأن ده مقام إيه؟ مقام عدل، مقام عدل. واضح؟ ده لا يجوز القول على الكافر بظلم، القول على الكافر، الكافر الكافر لا يجوز أن تقوله ما لم يقل، مش عشان كافر بقى إلى آخر. لا، هذا لا يجوز، ما يصح أبدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الشنآن، شدة البغض، شدة البغض مش معنى ان انت بتبغضه انك ايه تظلمه، ده دليل على ان البغض يؤدي للكذب على الخصم والظلم عليه. واضح كده؟ نسأل الله ان يسلم قلوبنا وجوارحنا من ما لا يرضي. جزاكم الله خير، يوم الاربعاء ان شاء الله عز وجل.